الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة ورياح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصاب بن جثامة. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخص في البيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب السير والمغازي الذي غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو السرايا التي أرسلها وجلس في المدينة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان الذين لم يقاتلوا، النساء اللاتي لم يقاتلنا ولم يحرضنا على القتال، والصبيان الذين لم يقاتلوا، أن الصبي ما عنده أمر ولا يقاتل، لكن لو فرض أنه بعشر سنوات وحمل سكين أو سيف وقاتل فإنه يقتل، والمرأة إذا قاتلت تقتل، أو عانت الجيش على قتال فإنها تقتل، لكن إذا كان لم تعن على شيء ولا لها أمر ولا نهي فلا تقتل. ولهذا نهى الرسول عن قتل النساء والولدان. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر الليث نعم عن نافع عن ابن عمر الليث عن نافع نعم قتيبة عن الليث عن نافع عن الليث يدرك ابن عمر ولا يدرك نافع نافع نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأزعجه هذا وغضب غضبا شديدا ونهى الناس أن يقتلوا النساء، وجاء في وصيته لبريدة بن الحصيب أن لا تقتلوا النساء أيضا في وصيته، لما أمر على الجيش بريدة بن الحصيب قال: ولا تقتلوا النساء ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا راهبا في صومعته. هذا من وصاياه لبريدة بن الحصيب التي أمره على بعض الجيوش، دائما ما يؤمره على الجيوش. فالشاهد هنا وجدها مقتولة عليه الصلاة والسلام فجزع وغضب ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم. قال: أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، هذا كلام الرسول عليه الصلاة، هذا ما فعله الرسول. نعم. وفي الباب عن بريدة يقول: في الباب عن بريدة بن الحصيب، يعني وصي حديث أبو بريدة في وصية الرسول له: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا راهبا في صومعته قد حلق رأسه، إلى آخره. وفي الباب عن بريدة ورياح ويقال رباح، وفي الباب عن بريدة ورباح الظاهر و والأسود بن سريع، رباح بن ربيع والأسود بن سريع. نعم. وابن عباس كلاهما، كل هؤلاء القوم لهم سندات استختصرها الترمذي رحمه الله، والحديث واحد، وهو أن الرسول وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فكره هذا ونهى عن قتل النساء. نعم. والصبيان. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي: والحديث هذا حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو أن المرأة لا تقتل والولدان لا يقتلون، الذي لم يقاتلوا لا تقتل المرأة ولا يقتل الولدان. نعم. وهو قول الشافعي. نعم. كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نعم. ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء. ورخص بعض أهل العلم في البيات، والبيات لا بد من الضروري أن يكون فيه نساء. البيات بالليل، مدام الرسول عليه الصلاة والسلام بيت قوما في الليل وقتل منهم نساء وقتل ولدان وقتل كل شيء، فالشاهد أن البيات جائز. فإذا بيت الجيش المسلم بيت القبائل وهي على آبارها ثم بيتوهم، فلا بد من قتل النساء. يقتل لأنه ما يدري امرأة ولا رجل اللي يقتلونه، يستولون على العرصة كلها، محل القوم هذا يستولون عليها كلها، ويأخذون النساء ويأخذون الولدان ويأخذون الأموال كلها ويقتسمونها الجيش المسلم. فالشاهد أن البيات من الضروري أن يقتل من كان من بيتوه، سواء رجال أو نساء أو ولدان يقتلون. وهذا ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، رخص في البيات، والبيات لا شك أنه يكون فيه نساء، يقتل فيه نساء ويقتل فيه ولدان. وإذا رخص في البيات فمن الضروري أن يكون النساء ممن يقتل، اللي يوجد حية يؤخذ سبي، واللي يوجد من الولدان حي يؤخذ سبي، واللي يموت يموت تحت البيات. رخصوا في البيات وفي قتل النساء في تلك البيات. نعم، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم. قال: هم من آبائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن خيلنا، قال: قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم. يقول الصعب بن جثامة، وهو صاحب الحمار اللي أهداه على الرسول ورده عليه، يقول الصعب بن جثامة: إن رسول الله سأل الرسول عليه الصلاة والسلام إن خيلنا تطأ العرب، القبائل العربية، وهي نائمة، وهذا يقتل النساء ويقتل الأولاد ويقتل كل شيء لأجل نحوشهم، نأخذهم نحوشهم في الليل قبل أن ينتبهوا. قال: هم من آبائهم، البلدان من آبائهم، المشرك ولد مشرك، الولد المشرك ولد مشرك، والمرأة امرأة مشرك، فهم من آبائهم. فرخص عليه الصلاة والسلام في البيات على المشركين، ورخص في قتل من أتيتم واقتلوا، من ملتزمات البيات أن يقتل الأولاد والنساء. وهذا هو حجة الإمام أحمد وإسحاق. قال: هم من آبائهم والحديث حسن. يقول الترمذي: والحديث حسن وصحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمر ابن عمرو الأسلمي، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه أصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله، بكير بن عبد الله بن الأشج، بن عبد الله بن الأشج قال عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بعث بعثا من الجيش، بعثا يعني من الجيش. نعم. فقال: إن وجدتم فلانا وفلالا رجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. بعث بعثا يعني سرية قليلة، فقال لهم: إن وجدتم هبار بن الأسود وأظن فلان من قريش، وهم الذي آذوا زينب رضي الله تعالى عنها لما هاجرت من المدينة إلى أبيها، من مكة إلى المدينة إلى أبيها، آذوا جملها وأسقطت اللي بطنها إلى آخره. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سرية تتكون من 10 أنفار، وقال وجدتم فلان وفلان فأحرقوهما في النار. لكن لما خرج أو لم يخرج من الباب قال تعالى يا فلان وفلان قلت لكم أحرقوهما فلا يحرق في النار إلا صاحب النار، لكن اقتلوهما، لكنهم لم يدركوهما ولم يجدوهما. فأسلم حبار بن الأسود وقتل في البهنسة في صعيد مصر، قتل شهيدا في صعيد مصر. والثاني كذلك، الشاهد أنه أمرهم بالقتل قال لا تحرقوا بالنار. معنى هذا أنه لا يجوز الإحراق بالنار للجيوش، أن تأخذ شخصا وتحرقه بالنار وهو حي لا يجوز الإحراق بالنار لرب النار، إلا في أمور وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن صحابته، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أحرق اللوطي الفاعل والمفعول فأحرقهم بالنار، وذلك بمشورة من المهاجرين والأنصار. اجتمع المهاجرون والأنصار واستشارهم رضي الله عنه لما كان خليفة فأشاروا بإحراقهما، لأن هذا أول شيء وجد في أمة محمد من هؤلاء، فأحرقهم الله تعالى وتقدس، فنرى إحراقهما. فأمر خالد بن الوليد أن يحرقهما. الشاهد أن الإحراق قد يجوز في مواطن، وإحراق هؤلاء لا شك أنها نكاية، وأن أعظم نكاية اللوطي المفعول به فاعل المفعول، أعظم نكاية أن يحرقا وهما أحياء أمام الناس، لو يقتل بالسيف نسي ما كأنه عذب إلى آخره. فالشاهد نهاهما عن الإحراق بالنار وقال لا يحرق بالنار إلا صاحب النار، لكن اقتلوهما، لكنهم لم يجدوهما، ما وجدوهما لأنهم اختفيا، ولأنهم الجيش ما وصل لمكة، السرية اللي جاءت خافت من القريش ورجعوا ما وصلوا مكة، ولكن هما سمى حبار ابن الأسود واحد معهما. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس نعم وحمزة بن عمرو الأسلمي نعم. والحديث حسن صحيح أن الرسول نهى عن الإحراق بالنار ولكن أمر بالقتل، من وجدتموه إذا وجدتم فلان وفلان فاقتلوهما. والعمل على هذا عند أهل العلم، معناها أني لو وجدته أنا واستأسر وقال آمني يا فلان اجعلني في أمانك، أنا ما يقول لا اقتله، لأن الرسول أمر بقتل اقتله، لأن الرسول أهدر دم 6 وجد منهم واحد متعلق بأثار الكعبة اقتله، قال قد أمنني قال اقتلوه، فقتلوه وهو متعلق بأثار الكعبة ابن خصل في فتح مكة. فالشاهد إذا قال الرسول اقتلوا فلان وفلان وجدناه قال أمنوني أمنوني أمنوني، يقول لا الرسول أمر بقتلك يقتل إلا إن أسلم، إن أسلم فإنه لا يقتل، إن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول فإنه ما يقتل. قال وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله وقد ذكر محمد بن إسحاق أنه بين سليمان بن سليمان يسار بن يسار الهلالي وبين أبي هريرة رجل نعم. قال وروى غير واحد من روايات الليث بن رجل. ما روى غير واحد مثل رواية الليث أنه ليس بينهما أحد نعم. يقول الترمذي وحديث الليث بن سعد أنه ليس بين عطاء بن يسار الهلالي وأبي هريرة أحد نعم. لأنه يروي عن تلميذه عطاء بن يسار الهلالي وعطاء بن رباح وعطاء بن فلان 5 كلهم عطاء يروون عن أبي هريرة نعم. باب ما جاء اللي معنى سليمان بن يسار ما هو عطا سليمان بن يسار اللي معنى هذا باب ما جاء في الغلول. قال رحمه الله حدثني قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من 3 الكبر والغلول والدين دخل الجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. يقول الترمذي رحمه الله باب الغلول، وقد تقدم لنا من شهر الغلول وأن شخصا غل من الغنيمة وأنه قتل شهيدا في سبيل الله وقالوا هنيئا له قتل شهيدا، قال لا ولكن الشملة التي غلها تلتهب عليه نارا الآن لأنه قتل، قال أرى أن الشملة التي غلها تلتهب عليه نارا وذلك بخيبر. الشاهد أن الغلول أمره كبير، والغلول يشمل كل شيء حرام تناوله بيدك الإنسان، كل شيء حرام تأخذه من غير حله فهو غلول، سواء رشوة أو ربا أو من الأشياء اللي حرمها الله ورسوله صريحا فهو غلول، كله غلول، الغلول والرشوة والحرام والغش وأكل الربا كله يسمى غلول، كله تأتي يوم القيامة الإنسان وأنت لا ترى الجنة. يقول ثلاثة لا يرون الجنة. نعم. قال حدثنا قتيبة. يقول الترمذي حدثني قتيبة قال حدثنا أبو عوان. أبو عوان هل الوضاح قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. يقول ثوبان رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من برئ من مات وقد برئ من ثلاث دخل الجنة: الغلول، وهو الغلول على بجميع أنواعه، مو بس اللي تغله من الجيش أو من الأسهم، الغلول بجميع أنواعه. لو كنت بريئا من الغلول فأنت تدخل الجنة، بريئا من الدين تدخل الجنة من الأول. لكن الإنسان يدخل الجنة إذا وفى عنه، إذا وفى عنه وارثه، إذا وفى دينه عنه يدخل الجنة. إنما قد لا يدخلها يعني أولا بأول قد لا يدخلها حتى يقضى دينه من التركة، ولكنه مآله لدخولها. أما الغلول إذا مات ولم يتوب فهو لم يدخل الجنة على هذا الحديث، وكذلك الدين، وكذلك الغلول والكبر، والكبر كذلك من برئ من الكبر ليس فيه كبر دخل الجنة. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني كلاهما مثل حديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. قال أبو عيسى هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة في حديثه الكبر، ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال حدثنا معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات أو من غرغر أو من مات وقد برئ من ثلاث دخل الجنة. نعم. الكنز قال هنا الكنز، ويجوز أن يكون الكنز، ويجوز أن يكون الكبر في الرواية الكبر، ويجوز أن يكون الكنز اللي يكنز ماله ولا يزكيه ولا يعطي منه حقوقه، لا شك أنه ما يدخل الجنة، أنما آله للنار لأنه يكوى بها يوم القيامة، يكوى بها جنبه وجهه. إذا كنز ذهبا أو فضة ولم ينفقها في سبيل الله ولم يخرج زكاتها لا شك أنه لا يدخل الجنة أولا بأول، ما يدخل الجنة، إنما تكوى بها يبطح ويكوى بها جنبه وجبينه. والكنز قال في هذه الرواية الكنز والكبر والكنز والدين والغلول، الكنز والدين والغلول. نعم. هكذا قال سعيد الكنز، يقول هكذا قال سعيد بن أبي عروبة الكنز، ورواية غيره الكبر، كل واحد الكبر أعظم من الكنز، بعد أعظم جريمة من الكبر التكبر، وهو غمط الناس، احتقار الناس، ورد الحق واختبار الناس، ورد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر. هذا إذا حصل ابن آدم على قلبه، إذا غان على قلبه واحتقر الناس وغمط الناس، احتقرهم وغمطهم ورد الحق، لا شك أنه جريمة كبرى. نعم. ورواية سعيد بن أبي عروبة أصح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا سماك أبو زميل عن حنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها، قال قم يا علي فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الثقفي قال عن عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك سماك يقول هنا أبو زميلة، والظاهر أنه سماك بن حرب عن أبي زميلة، هكذا اللي يظهر أنه سماك بن حرب في هذه الطبقة عن أبي زميلة. يقول سماك أبو زميلة عن ابن عباس، جائز سماك أبي زميلة عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب، قال يقول ابن عباس رضي الله تعالى حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال قيل يا رسول الله إن فلان قد استشهد، قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إن فلان قد استشهد يا رسول الله، قتل في سبيل الله، قال كلا فإني رأيته في النار يحرق في النار بعباءة غلها، معنى هذا أن الغلول شديد، أن الغلول كريه عند رب العالمين، لجريمة لا تغل الإنسان في جميع أنواع الغلول. رأيته في النار بعباءة غلها، عباءة ما تسوى لها 10 قروش، غلها فوجع فدخل النار، كلا قتل شهيدا في سبيل الله لكن ما نفعه، صار غلج العباءة فدخل النار، إن رأيته تحترق فيه النار بعباءة غلها. نعم. يقول فقال يقول عمر رضي الله عنه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا علي إنه لا يدخل الجنة إلا عبد مؤمن، إلا المؤمنون لا يدخل الجنة إلا المؤمن، المؤمن لا يغل، المؤمن لا يرتشي، المؤمن لا يأكل حرام، المؤمن لا يأكل ربا، المؤمن لا يصير معه كبر، المؤمن فالإيمان الكامل لا يدخل الجنة إلا مؤمن، الإيمان الكامل يعني مطلق الإيمان. نعم. يقول الحديث صحيح حسن غريب، هذا في خيبر، في غزوة خيبر موجودة في ابن اسحاق. باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبائي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في خروج النساء مع الجيش إذا كانت تأتي فتداوي الجرحى وتضمدهم وينقلون المرضى إلى مكان مأمون ويسقين العطشة، يفعلن هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير من النسوة من الأنصار يخرجن مع الرسول وبعض المهاجرات يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منها نساءه أحيانا إلى أقرع بين نساءه يقع على عائشة أو أم سلمة ويخرجن معه، وأما أم سليم وأم حرام بنت ملحان ونسيبة بنت كعب الأسلمية ونسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية وغيرهم من الأنصار ومن المهاجرين يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام يداوين الجرحى ويسقين العطشة وينقلن المرضى إلى مكان مأمون عن الجيش عن البقعة. الشاهد أنه جائز أن تخرج النسوة مع الجيش مع المسلمين مع جيوش المسلمين لهذا الغرض، وإن كانت تعرف القتال فإنها تقاتل، لأن أم عمارة نسيبة بنت كعب أم عمارة أخذت السيف من واحد وضربت بقمه يضرب الرسول عليه يهز السيف بوجه الرسول، فأخذت السيف من واحد جنبها وخبطته على رقبته وخبطه حتى أن بنت ابنها الصغيرة بعد سنين طويلة قالت يا جدتي وش هي الحفرة اللي هنا حفرة تدخل يدها فيها، قالت يا ابنتي هذا ابن قامة أراد أن يضرب الرسول فأخذت السيف من واحد وضربته على عنقه فطاح لكنه ضربني قبل أن يطيح وصار هذا الجرح اللي ترينه. الشاهد أنها تقال تعرف تضرب بالسيف ورأت أنها هناك مسلم الحاشرين والكفار تقاتل عنه تذب عنه تأخذ السيف وتقاتل عنه، لأن كثير من النساء فرج كرب كثير من عمة الرسول عليه الصلاة والسلام قتلت يهودي بعمود لما كان محاصر الرسول عليه الصلاة والسلام محاصر في وقعة الخندق كان محاصر وكان من هنا يهود ومن هنا الخندق ومن هنا كفار قريش، فجاء يهودي يتجسس على الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء وعلى النساء، فقالت أم العباس أم عبد الله بن عباس أم الفضل امرأة العباس قم يا حسان ولا يا فلان أنتم قم، وقال ما أنا قايم ليش يقوم أنا، قامت واحدة من الأنصار وخذت عمود وخبطت رأسه وفقشت رأسه، بعض النساء تصير شجاع أحسن من الرجال، قم يا حسان ابتل قال لا حسان جبان قم يا فلان قامت وخذت عمود خيمة وخبطته على رأسه حتى لأنه تجسس على نساء الرسول تجسس على الناس. فبعض النساء تكون شجاعة بطلة أحسن من الرجال. فالشاهد أنها تخرج النساء مع الجيش المسلم يداوين الجرحى ويسقين العطشة وإن كنا المرضى من مكان لمكان جائز هذا. نعم. يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. والتواريخ تنقل لنا أخبار النساء في وقعة اليرموك وفي وقعة وقعات الجيوش في الشام وفي العراق وفي غيرها. ينقل التاريخ لنا أخبار النساء كيف تقاتل. أحيانا يقاتلن وحدهن صف حالها وأحيانا يقاتل مع الرجال. خولة تقاتل مع أخيها جنبا لجنب تقاتل معه. تقاتل مع أخيها خولة تلبس لباس امرأة وتلبس قبع فوق رأسها وتقاتل مع ضرار بن الأزور. وتعال شوف إذا ضربت الجيش مثل أخوها تخرج الجيش من الأول إلى آخره وأخوها مثله ويتلقون بالجهة الثانية. الشاهد أن عفرة بنت عفير تلقى المشركين بعمود معها وبعدين أخذت سيف من واحد منه وصارت تضرب بالسيف. على كل حال المرأة إذا صارت تقاتل تقاتل إذا صارت تقاتل تقاتل وإن قتلت شهيدة. نقول حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النسوة يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمه أم سليم أم أنس بن مالك وأم حرام بنت ملحان لكن يخرجن مع محرم. أم سليم تخرج مع زوجها أبي قتادة ومع ابنها أنس وأم حرام تخرج مع زوجها عبادة بن الصامت وعائشة وأم سليم يخرجن مع زوجهن صفوة الخلق الرسول ونسيبة تخرج مع ولدها الأنصارية ونسيبة الثاني. المهم أن يخرجن مع محارم مع محارم تخرج المرأة تقاتل في سبيل الله مع محرم لها لا بأس بذلك. نعم. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ أيضا أنها تسحب الجيوش أحيانا مع النسوة. نعم. باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. قال رحمه الله حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي إن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يقنى أبا جهل. يقول الترمذي رحمه الله باب الهدايا هل تقبل هدايا الملوك للملك هل تقبل في الجيش وهو في بلاده أو في الجيش غازي هل تقبل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل قال عن ثوير بن فاختة قال عن أبيه فاختة قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له نعم من كسرى جاءته هدايا من كسرى فقبلها وإن كان أول الإسلام كان يرد الهدية لكن بعد ذلك قبلها. قبل من المقوقس لما أرسل له دحية أرسل له غير دحية دحية أرسله لقيصر لكن أرسل أظن سعد بن أبي وقاص أو واحد من الصحابة أرسله للمقوقس ملك مصر فأهدى له جاريتين وأهدى له بغلة وأهدى له حمار يسمى عفير والبغلة كان يركبه عليه الصلاة والسلام ثم بغلته الدلدل وكذلك جاريتين جارية احتضنها لنفسه تسمى ماريها القبطية وجارية أعطاها يقال أنه أعطاها حسان بن ثابت أو أنس بن مالك نسيت الحين. الشاهد أن جاريتين أتتا هدية من المقوقس إلى الرسول فقبلهما فاحتضن جارية أخذ جارية له وتشررها بملك اليمين وهي ماريا أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخرى يقال أنه أعطاها حسان بن ثابت. الشاهد أنه أهدي له حمار أيضا يسمى عفير كان يركبه وكذلك بغلة تسمى الدلدل كان يركبها عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قبل هدايا الملوك فيما بعد ذلك يعني حتى لو كانوا مشرك ويهدي لك هدية تقبل هديته لعله أن يجره هذا إلى الإسلام. إذا قبلت هديته وأرسلته وتراسلت أنت وياه وأرسلته وتكررت الرسالة لعل الله أن يهديه من يدري. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أوصيكم بأهل مصر خيرا أوصيكم بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما وصهرا فإن لهم رحما وصهرا فصهرهم هاجر عليه الصلاة والسلام، امرأة إبراهيم زوجها جارية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتت بإسماعيل ولدت إسماعيل وهي جارية من مصر، أهداها ملك مصر على سارة امرأة إبراهيم. لما مر من العراق يريد مهاجرا إلى القدس مر على مصر ويمشي على رجوله هو يسارة، لكن الملك المصر جبار عنيد لا يمر به امرأة مزيونة إلا أخذها لنفسه وقتل زوجها. فقال إبراهيم ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، وأنت أختي من الإسلام الآن، أنا أخوك من الإسلام وأنت أختي من الإسلام، فقولي أخي من الإسلام، إذا سألك قولي هذا أخي من الإسلام. فدخلت عليه فسألها فأخبرته فمد يده إليه فيبست اليد، قال ادع الله لي، فدعت له الله فانفكت يده، ثم مدها ثانية فيبست وثالثة فيبست، قال خذوها، ما أدخلت علي إنسي، أدخلت على جنية، سابس يدي إذا ملت بين، وأعطاها هاجر وأهداها هاجر. فذهبت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي ينتظرها، فقالت فك الله لله الحمد كفانا شره وأهدانا جارية فأخدمنا جارية، فأخذتها وسمتها هاجر، ثم بعد ذلك أهدتها لإبراهيم، أعطتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فولدت إسماعيل. وأما ماريا فأهداها المقوس للرسول عليه الصلاة والسلام وولدت له إبراهيم. فلذا يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما وصهرا. نعم. قال عن جابر، يقول في الباب عن جابر بن عبد الله ويشاهد لعلي بن أبي طالب. نعم. الحديث حسن غريب قرابته من سويد. نعم. يقول إن الملوك كره أن يهديهم للإسلام. نعم. باب في كراهية هدايا المشركين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب عدم قبول هدايا المشركين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن يزيد بن الشخير بن عبد الله بن الشخير قال حدثنا عياض بن حمار أنه أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام جملا أو قال ناقة أو شيء من هذا، فقال أمسلم أنت؟ قال لا إني نهيت أن أقبل زبد مشرك، وهذا مشرك. القصة هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يقبل من المشركين مشرك العرب، أما الملوك فإنه يقبل منهم الملوك. هذا تحليل بعض العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرك العرب، يأتيه بهديه يعطيه إياها وحده، هو هذا الشخص أنت مسلم؟ لا، أني نهيت أن أقبل زبد مشرك. ليش؟ نكاية له، لعله أن يرتدع ويغضب، ولعله أن يسلم. أسلم عياض بن حمار، أسلم وصار مسلما بعد ذلك، ولكن هدايا الملوك يقبلها عليه الصلاة والسلام، ويقال أنها نسخت، عدم الهدية عدم القبول نسخ، أو أنه في أول الإسلام، أو أن العلة هو أنه رجل واحد فقط ومشرك ويريد أن يجازيه أن يغضبه ويريد أن يردعه لعله أن يسلم إلى رد هديته، ربما يسلم وهو أسلم لا شك في هذا. عياض بن حمار له رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم بعد ذلك، لكن هدية الملك كسرى وهدية قيصر وهدية المقوقس وهدية بن غسان كلهم قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، فعدم قبول هدية المشرك منسوخة. نعم. يقول هذا حديث حسن صحيح ثم علل ذلك. نعم. قال ومعنى قولي يعني نهيت عن زبد المشركين هداياهم، شبه اللي يعطونه بزبد الماء اللي فوق الماء، الطفاخ اللي فوق الماء زبد، قال نهيت عن أخذ زبد المشركين لأنه زائد، مال زائد أعطاك إياه الإنسان، لكن مدام مشرك ما أقبل، مشرك ومن العرب أيضا ما أقبل، لكن الملوك قبل عليه الصلاة والسلام هدايا الملوك اللي يرجى أن يسلم، وإذا أسلم أسلم أمم معه قبل. قال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم. وقد روى عن النبي أنه كان يقبل من المشركين هداياهم ثم بعد ذلك منع، عند الترمذي أن المنع متأخر على القبول، والصحيح أن القبول قبول الهدى هو المتأخر، قبول الهدايا أو أنه متفق هذا وهذا، لكن عياض بن حمار كان كافرا وحده ومشرك ومشرك العرب وقريب قبيلة قبيلة من قريبة من المدينة، فيريد أن يغضبه، يريد أن يغضبه ويكرهه حتى لعله أن يسلم، فأسلم، أسلم عياض. وأما الملوك فهي ماشية من أول الإسلام إلى آخر الإسلام، هدايا الملوك يقبلها عليه الصلاة والسلام. يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. لا، أقول العكس أحسن. باب ما جاء في سجدة الشكر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر. وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكر مقارب الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في سجدة الشكر، وأتى بها هنا وإن كان ليس لها مكان هنا، لأننا نحن في الجهاد في سبيل الله، فما موضع سجدة الشكر؟ أليست صلاة؟ وليس مكانها سجود التلاوة عندما مرنا القراءات وسجود التلاوة، ليس مكانها هناك؟ تقول لا، مكانها هنا. ليش؟ لأنها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتنشق أخبار السرايا حين تأتيه، فإذا أتاه أن السرية انتصرت أو أن فلان بن فلان أتى أو أن هذا أتى مسلما يسجد شكر لله، سواء على فرس ولا على الأرض ولا على ناقة، وهكذا كان خلفاؤه رضي الله عنهم، إذا أتاهم خبر من السرية أو من الجيوش أنها انتصرت سجد، أما لو حتى لو راكب وتمشي مطيته يسجد لله شكر تعالى وتقدس، على الأرض على الناقة على السيارة على أي شيء يسجد شكر لله، هذا هو مكانها وهذا هو موضعها وهذا هو مناسبتها للباب وللكتاب اللي فيه. نعم. يقول الترمذي حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد قال عن بكار بن عبد العزيز قال حدثنا عن أبيه عبد العزيز بن أبي بكر عبد العزيز بن أبي بكر. نعم. عن أبي بكر نفيع بن الحارث. نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله. يقول أبو بكر الثقفي رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أمر فسر به جدا فسجد شكرا لله، وهو أن الثلاثة أسلموا، أن الثلاثة الحارث وسهيل وأسلموا فسجد شكر لله، وهو يدعو عليهم شهر، يدعو عليهم شهر حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد من الأمر شيء، الأمر إلينا حنا، ما هو لك أنت، الأمر إلى الله تعالى وتقدس، والأمر إلينا نحن، نحن نهدي من نشاء، نهدي من نشاء ونضل من نشاء، فليس لك أنت من الأمر شيء حتى تدعو على عبادي، ليش تدعو عليهم، ربما يسلمون ربما كذا، أسلموا رضي الله عنهم، الثلاثة أسلموا كلهم فسجد شكرا لله رب العالمين. وكل من أتاه خبر مشرك من أكبر من كبار قريش يخر ساجدا لله. نعم. قال الحديث أبو عيسى حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أقول أبو عيسى والحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. والعمل على هذا عند أكثر العلم. يعني والعمل على هذا عند أكثر العلم، الخلفاء الراشدون جميعهم إذا سر إنسان بشيء سجد شكرا لله على أي حالة كان، حتى لو كان ما هو متوضي يسجد شكرا لله. نعم. قال أبو عيسى بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر الصحابي الشهير، أبو بكر أجده صحابي الشهير الذي نزل من الطائف وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بكار جده أبو بكر، يقول إنه مقارب الحديث، يعني ليس بالقوي لكنه مقارب. باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم هاني وهذا حديث حسن غريب. قال وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح. وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. يقول الإمام الترمذي باب ما جاء أن المرأة والعبد إذا كان مسلما فإنهم يجيرون على المسلمين، حتى العبد المملوك إذا كان مسلم يجير على المسلمين، والمرأة إذا كانت مسلمة تجير على المسلمين، يعني أن يجير على المسلمين أدناهم، جميع الأمة أمة محمد والجيوش المسلمة تجير عليهم المرأة، يا فلان أدخل فيها، يا فلانة أجيريني أدخل في بلادكم وبعمل كذا وكذا، أعطيني ميثاق وعهد، تعطيها الإجارة تقول يا جماعة أنا أجرت فلان بن فلان. والعبد المملوك إذا كان مسلما فإنه يجير أيضا على المسلمين كافة، لأن المسلمين يجير عليهم أدناهم حتى العبد المملوك إذا كان مسلما. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن المرأة لتأخذ بالقوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة لتأخذ بالقوم يعني تجير على المسلمين، وهذا ما فعلت أم هانة رضي الله عنها. أم هانة هند بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، كانت مقيمة بمكة وهي مسلمة وعندها أطفال هنا، وخطبها الرسول فقالت يا رسول أطفالي أطفال صغيرين ولا أستطيع أن أروح عنهم وأجي عنهم. فالشاهد أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرحمها ويزورها إما فتح مكة، وإذا أتى مكة يزورها في بيتها هنا، بيتها عند باب الجاد من هناك. الشاهد أنها أجارت أولياء أحماء لها، أحماء لزوجها، وزوجها من بني مخزوم، فأجارت الاثنين، قالت أجارتكم. علي يتعددهم بالقتل، أخوها علي يتعددهم بالقتل، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساترته فاطمة بشرشف في ثوب وهو يغتسل في بيت أم هاني ليلة عام الفتح، عام فتح مكة، يغتسل ويصلي 8 ركعات في بيت أم هاني، والشاهد أن فاطمة تستره بثوب، فأتت أم هاني وقالت السلام عليك يا رسول الله، مرحبا بأم هاني مرحبا، ماذا تريد؟ قالت يا رسول الله أجرت أحمائي فلان وفلان من بني مخزوم وأخي علي يقول لأقتلهم، قال اذهبي إليه يقول يقول الرسول أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت. المرأة تجير والعبد يجير وكل إنسان يجير على المسلمين، إذا كان العبد مسلما فإنه يجير على المسلمين، والمرأة تجير على المسلمين والدخل بميثاق، إذا كان دخل بميثاق وعهد من المرأة أو عبد مملوك إذا كان قد أذن له سيده فإنه يدخل. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أم هاني، هي أم هاني هند بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، هو قصة القصة قصتها جميع القصص اللي وردت عن قصة، وهذا يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لم أرى حديثا أحسن من حديث أم هاني، ولم أرى قصة أحسن من قصة أم هاني، أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيتها فقالت قد أجرت فلان وفلان يا رسول الله وأخي يهددهما، قال اذهب إليه فقولي قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرت من أجر أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني أن المسلم ولو كان عبدا مملوكا أو امرأة يجير على المسلمين كافة، وهذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام أن أحسن أقل إنسان امرأة تجير على عامة الجيش وعلى عامة المسلمين، عبد مملوك يجير على عامه وعلى المسلمين وعلى الجيوش، هذا من محاسن الإسلام وسهولة الإسلام وعظمة رأفة الإسلام بالناس وعظمة دعوته إلى التوحيد وإلى الإسلام، أيضا يدخل الناس في الإسلام. عبد مملوك يجير هذا الشخص وهو كبير من كبراء العرب أو أمير من أمرائهم أو رئيس من القائد، يدخله عبد مملوك بإجارته، أنا أجرت فلان بفلان يا جماعة خلاص أجار فلان وفلان مسلم خلاص دخل. ما الذي يفعل هذا القبيل الكبير هذا؟ عبد مملوك أجارني ودخلت بلاده، ما الذي يفعل؟ يهديه الله إلى الإسلام على طول، ينظر أن الإسلام حسن وأنه بكل متسهل وأن أموره سهلة كل الإسلام، فيدخل الناس في الإسلام بسيرة الصحابة رضي الله عنهم وبما فعلوه مع الناس. دخل الأمم أمم الأرض دخلت الإسلام بسيرة الصحابة رضي الله عنهم. والحديث حسن لكنه غريب. نعم. يقول سألت محمد بن البخاري بن إسماعيل البخاري فقال الحديث صحيح. نعم. وقال كثير بن زيد سمع من الوليد والوليد سمع. يريد البخاري أن يوصل الحديث للترمذي. قال كثير بن زيد سمع من الوليد والوليد سمع من أبي هريرة، معناه أن الحديث متصل. نعم. وإن كان مقارب، يعني مقارب الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد، وقد روي من غير وجه. وأبو مرة مولى ابن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ واسمه يزيد، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمانة من المسلمين فهو جائز على كلهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الوليد الدمشقي. أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري سعيد المقبري قال حدثنا أبو مرة أبو مرة قال عن أم هانئ عن أم هانئ وهي هند التي لها القصة، قالت إنها أتت أحماءها من بني مخزوم اثنين أراد علي أن يقتلهما وعام فتح مكة، فأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيتها وابنته فاطمة عليه السلام تستره، فقالت يا رسول الله علي بن أبي طالب أخي يريد أن يقتل أحمائي فلان وفلان. قال عليها الصلاة عليه الصلاة والسلام يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت، أخبريه أننا قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا وأمنا من أمنت يا أم هانئ. يقول في حديث عقيل، عقيل أخوها كان كافرا ذلك اليوم، أخوها أيضا عقيل أخو هند أخو أم هانئ وأخو علي رضي الله عنه، فالشاهد أن عقيل أيضا ساعفها يعني ساعدها في الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أخذت الإجارة الأمان لأحمائها من علي. نعم. يقول الحديث حسن صحيح، حديث أم هانئ هذا حسن صحيح، بل هو في البخاري، في البخاري ومسلم أن أم هانئ أجارت أحماءها فأجاز الرسول أمانها وقال قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت، وكذلك العبد المسلم يجير على المسلمين أدناهم، ولو عبد مملوك لكنه مسلم، ولو امرأة لكنها مسلمة تجير على الأمة كلها على الإسلام كله، وهذا لا شك أنه محاسن الإسلام وحلاوة الإسلام وسهولة الإسلام، يجير عليهم عبد مملوك يجير يا فلان يجي كبير من كبراء المشركين ويجيرها العبد المملوك ويدخل بأمان. سبحان الله، أدخل بأمان عبد مملوك على الأمة كلها. نعم تدخل هذا الإسلام، فيستحسن هذا ويسلم. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة، أنها إذا أمنت شخصا من المشركين فله أن يدخل بأمان ولا أحد يخفر ذمتها، ومن خفر قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهي عاهدته وأمنته ودخل، فمن قتله لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعليه الدية وعليه الدية والكفارة أيضا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وعلى القاتل الدية لأوليائه وعليه الكفارة شهرين متتابعين. نعم. كما في سورة النساء. وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية رحمهم الله أن الأدنى أدنى المسلمين يجير على المسلمين كافة. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد. أجاز أمان المرأة والعبد، نعم، العبد المملوك المسلم، نعم. وقد روي من غير وجه هذا. نعم. وأبو مرة مولى أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم ثاني. أبو مرة مولى بني طالب، يعني ويقال له مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له مولى أم هاني لأنه اعتقه أبو طالب، اللي اعتقه أبو طالب فيصير مولى للجميع، لجماعة، سواء عقيل بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب أو أم هاني بنت أبي طالب، يصير مولى لهم. كما أن كريب مولى للعباس، اعتقته أمه، أم الفضل، أم العباس، فيقال مولى بن عباس ومولى الفضل ومولى بن العباس، نعم. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. عبد أمن شخصا فدخل بلاد المسلمين بأمان عبد مملوك المسلم، نعم. قال وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين وحدت يسعى بها أدناه. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يسعى بالمسلمين أدناهم وذمتهم واحدة، يسعى بالمسلمين أدناهم وذمة المسلمين واحدة. إذا أجار واحد منهم خلاص جميع المسلمين لا يتعرضون له، لأنه يصير معاهد لشخص من المسلمين. فالعبد المملوك إذا كان مسلما يدخل المشرك بذمته، والمرأة تدخل المشرك بذمته إلى آخره. قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمانة من المسلمين فهو جائز على كلهم. عاد يفسر لنا الترمذي أن من أعطى هذا من المسلمين ولو واحد ولو امرأة ولو عبد أعطى الأمان من المسلمين لمشرك فهو مؤمن من جميع المسلمين. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض ويتم القرض بقبول كبيع ويملك ما اقترض بقبض. نعم قرأناه. نعم نعم. ويلزم عقده بقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض. يعني كالهبة لا تلزم إلا بالقبض. فالقرض يا فلان أقرضني 10 ريال ما يلتزم 10 وتصير قرض وتصير بذمة سلاف تنتقل إلا بإذنه بقبضه إياه. قبض الفلوس تصير بذمته. تصير لك بذمته تصرفه بها متى ما شئت. نعم. فوقف الملك عليه. نعم. تملك يقف على القبض. على قبض الفلوس الذي تستقرضها يقف التملك. نعم. فلا يملك مقرض استرجاعه أي القرض من مقترض كالبيع. يعني إذا قبضه المقترض قال أقرضني 10 ريال تفضل هذه 10 ريال قرضة، ثم قبضها هناك قال لا أنا رد علي الفلوس ما يمكن، خلاص اقترضها ملك المقترض حتى يأتي ينفذها وينفذ أغراضه فيها ثم يردها عليه بعد ذلك، لأن القرض مثل البيع، قبضه هذا الشخص ملكه خلاص ما ترده للزومه من جهته إلا إن حجر على مقترض لفلس. نعم. للزومه من جهته إلا إن حجر على مقترض لفلس. إذا عاد حجر على مقترض وأقرض فإنه لا يصح، لازم يرجع المقترض. إذا حجر عليه أو المقرض حجر عليه فإنه لا يصح، القرض لا يصح من الجانبين. فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه لحديث من أدرك متاعه بعينه. هذه صورة، وهو أن المقرض أقرض شخصا لكن الشخص اللي اقترض الفلوس محجور عليه، متى يرد لفلوسي؟ مدى محجور عليه ما يقدر يردها، لك أن ترتجع ما أعطيته 10 ريال ولا شنطة ولا شمكيل ولا حاجة، لأنه ما يقدر يرده محجور عليه، فلك أن تسترجع ما أقرضته للإنسان لأن مالك راح يضيع. نعم. من أدرك متاعه بعينه. واستدل بحديث من أدرك متاعه بعينه فليأخذه، يعني إذا أقرضته إذا صار عند واحد ديون، عنده لفلان دين ولفلان دين ولفلان دين، ثم أخذ اشترى سيارة من واحد ثم أفلت وفلسه الحاكم، الحاكم أعلن بالجريدة وبالإذاعة أن فلان ابن فلان محجور عليه، ما حد يبيع منه ولا يشتري ولا يتزوج ولا كذا ولا كذا، لكن الذي اشترى منه السيارة وجد السيارة بعينها ما تعرضها بشيء فليأخذها ولا يصير أسوة الغرماء، لكن لو تعرض منها شيء أو صلح فيها شيء فإنها تصير أسوة الغرماء. هذا الحجة في كون المقرض يرتجع بحقه إذا صار محجورا على الشخص. نعم. وله أي المقرض طلب بدله أي طلب بدله أي القرض من مقترض في الحال، لأنه سبب يوجب رد المثل. وله طلب بدله في الحال لأن المقترض صار محجورا عليه، فيقول عطني إياه ولا عطني بدله، يسترده. نعم. لأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة. نعم. وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح. وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح إلا المكيل الموجود، أما الأعيان فلا، لا تثبت في الذمم، الأعيان ما تثبت في الذمم، لكن شرط عليه أن يرد بدله يرد بدله إذا كان مكيلا أو موزونا، أما أن يأخذ سيارة ورد سيارة ما يتأتى مثلها ولا شكلها ولا شيء، لا بد تثبت قيمتها. وكذلك شنطة أو ساعة أو شيء أقرضته حاجة من الأعيان تثبت في الذمة القيمة للعين، العين ما تثبت، الأعيان ما تثبت الذمم، لكن يثبت المكيل والموجود. ترد عليه كيلة ولا ترد عليه أقة أو كيلو، ترد كيلو في الوزن أو كيلة في الصاع. نعم. لم يصح الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد. لم يصح الشرط. نعم، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن الأعيان لا تثبت في الذمم، الأعيان ما تثبت، لأنه تثبت قيمتها إلا المكيل والموجود. نعم. ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعينه وفاء ولو تغير سعره. يقول ويجب على مقرض أخذ القرض بعينه ولو تغير السعر. أنت اقترضت مني كيلة بر مثلا وقيمته 10 أريل، لكن تغير السعر صار قيمته 15 أو قيمتها 5 أريل، تقبلها إذا ردت عليك قيمة نفس العين ونفس البر أو الوزن أو شيء من هذا، أو نفس عين الذي اقترضته، عين اللي اقترضته رددته عليك حتى لو غلى السعر أو نقص، سواء زاد السعر أو نقص تقبله، لازم من قبوله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.